روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أمك ثم أمك ثم أمك، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات تأكيدا على حق الأم، على وجوب طاعتها وبرها. أمك التي تحزن لحزنك وتفرح لفرحك وتتألم لمصيبتك، عندما مرضت أمك التي تسهر بجانبك، تنام أنت لترتاح بينما هي مستيقظة في ظلام الليل وفي السحر تدعو الله أن يشفيك. أمك ثم أمك ثم أمك، يكررها 3 صلى الله عليه وسلم، لأنك أتعبتها في حملك، ثم أتعبتها في ولادتك، ثم أتعبتها في إرضاعك وحضانتك. وفي الختام أقول: إن الأم باب من أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب ولا تضيعه.